ولذلك كان الامتحان الأكبر لأصحاب النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، كان الامتحان الأكبر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الصبر، الصبر على الأذى. قلت في خطبة الجمعة الفاتت نقطة نقطة حلوة، نقطة دي بس عذبتني ليلة بكاملها. أرأيت لو أنك بلال، لو كنت أنت بلال بن رباح اسود ويجروك بحبل من رقبتك الأطفال يلعبوا بيك في شوارع مكة، تصبر وتطيق؟ ابن القيم لما بيحكي بيقول في فرق بين الصبر والعزم على الصبر. يعني انا بقول لو انا ابتليت اصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتدرون من الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب فينا من لم يترك، من لم يخلف أحدا من ولده. معلش، الرقوب يعني المقطوع. قالوا لهم: تعرفوا مين المقطوع؟ قال لهم: المقطوع اللي ما سابش حد من ولاده، اللي ما خلفش، ماتوا ما سابش عيال. فقال: الرقوب من أمتي من لم يقدم أحدا من ولده، اللي ما ماتلوش ولاد صغيرين، هو ده اللي ملوش حد مستنيه هناك. فأنا قلت لما أنا قريت الحديث ده أنا نفسي حد من ولادي يموت. فربنا أكرمني بولدين توأم وماتوا، كان اسمهم يحيى وياسر. فلما ماتوا وشلتهم على إيدي كده ورايح أدفنهم، عجزت عن الصبر، أو كدت أعجز. الكلام سهل والوصف سهل والعلم سهل، بس تحقيق الكلام ده صعب. عشان كده لما بقول لك لو انت بلال تعير بأمك يقال لك يا ابن السوداء، تستحملها دي؟ يا ابن الأمة، أكنت ترضى تطيقها؟ الصبر. عشان كده الناس دول كبروا بإيه؟ كبروا بالصبر، بالصبر يرتفع القدر. ابن القيم بيقول أن أحد الناس قال: يا رب أحببتك حبا لم يحبكه أحدا من أحد قبلي، فكيف ما شئت فاختبرني. فابتلي بحصر البول، ربنا امتحنه بس بإيه؟ حصر البول، يعني حرقان في البول، مش حرقان بقى إيه؟ حصر. فكان يمشي في الشوارع ودموعه تسيل على لحيته، يمسح رؤوس أطفال الكتاتيب ويقول: استغفروا لعمكم الكذاب. لما ابتلي لم يصبر. اللهم عافينا ولا تبتلينا يا رب، اللهم عافينا ولا تبتلينا يا رب، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم احفظنا من البلاء، اللهم احرسنا من البلاء. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا، آمين يا رب. كنت بقول لو أنك عمار ابن ياسر طعنت أمك بحربة في فرجها، بحربة في فرجها فماتت، أكنت تصبر لهذا؟ أرأيت بلال يوضع على صدره الحجر العظيم ويجر في صحراء مكة فيمزق الحصى ظهره وهو يقول أحد أحد أحد، والله لو أعلم كلمة هي لكم أغيظ لقلتها. أنت ده تصبر لده؟ أرأيت لو كنت في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، قالوا 4 سنين، 4 سنين يا عم الحاج، 4 سنين مش لاقين ياكلوا، بيقرشوا الحجارة ومعاهم الأطفال والنساء، وكان أهل مكة كلهم يبكوا لما يسمعوا صراخ الأطفال مش لاقين المية يشربوها. سيدنا سعد خال النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبول، وهو بيتبول مية أعزكم الله سمع المية البول بيقرقع، بص لقاها ايه؟ حتة الجلدة، خد الحتة الجلدة وغسلها من البول وراح حطها نشفها على النار وفركها وسفها. انت تطيق كده؟ تصبر على كده؟ اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. نحن نريد أمة تصبر على هذا. يقولون هيجوعوك ونقول مستعدين نجوع لله، هيعذبوك ومستعدين نتعذب لله، هيموتوك، طب يا ريت نموت لله. الأمة دي هي اللي تقف بقى أمام طغيان كل الطغاة. الصبر، وما فقدت أمة عزها إلا بترك الصبر. دايما الدعوة في مصر وفي كل المراحل السابقة يضيعها الاستعجال وعدم الصبر، الاستعجال وعدم الصبر. فاللهم ألهمنا الصبر واجعلنا من أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال عمر رضي الله عنه: أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال لكان رجلا كريما. شوف الكلام بقى، شوف سيدنا عمر بقى لما يقولها لك صح. الله يرحمه كان في واحد بيحضر معانا زمان هنا، يقول لك بيجيبها الوش في الوش كده، شغال مش اكس ضمات كده: لو كان الصبر رجلا لكان رجلا كريما. اللهم اجعلنا من الصابرين. وقال علي بن ابي طالب: الصبر مطية لا تكبو ركوبة، ما تقعش، اللي يركب الصبر ما يقعش ابدا. وقال الحسن: الصبر كنز من كنوز الجنة، لا يعطيه الله إلا لعبد كرم عنده. يبقى الصبر عطاء. سيدنا النبي قال كده: وما أعطي أحد عطاء أوسع من خيرا وأوسع من الصبر. عطاء، يبقى ربنا بيدي حد الصبر وينزع من حد الصبر. فاللي ربنا يدي له الصبر، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من الصابرين، هو كريم عند الله. قال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه وأعاضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه. يعني لو ربنا خد منك أي حاجة، أي حاجة، اللهم عافنا ولا تبتلينا. قال الله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. صبر. قال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه وأعاضه مكانها الصبر إلا كان معوضه خيرا مما انتزعه. وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيئا من ختم الخير فما دونه إلا الصبر. اللهم اجعلنا من الصابرين. الصبر أيها الإخوة زي ما قلنا المرة اللي فاتت ثلاث أنواع: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على البلاء. الصبر على الطاعة صبر عظيم جدا، وعشان كده بقول أن أخطر آفات شباب زماننا الاستعجال وعدم الصبر. الصبر في إيه بقى؟ الصبر على الطاعة. شاب النهاردة قاعد معايا وفكر ان هو خلاص كده وصل وبقى ولي من اولياء الله الصالحين. يا ابني لسه بدري، بدري قوي. قلت لكم المرة اللي فاتت ان احد السلف بيقول لي: حرست قلبي 20 سنة. التاني قال: عالجت قيام الليل 20 سنة. التالت قال: دافعت شهوتي 20 سنة. يبقى قضية 20 سنة ده البداية، يعني الخطوة الأولانية بتقطع في قد ايه؟ في 20 سنة. اللي مستعجل النهاردة ومفكر ان هو خلاص كده بقى وصل، بقى عالم، بقى رباني، بقى شيخ كبير، بقى لسه يا ابني بدري، لسه كتير قوي. ده احنا بنقول العشرين سنة دول الخطوة الايه؟ ده الشبر الاول، لسه بقى الشبر الثاني، ولسه الشبر الثالث، وبعدين الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فلذلك ايها الاخوة بنقول ان الصبر على الطاعة ده ان تصبر على الطاعة حتى تثمر، وتصبر على الثمرة حتى تنضج، وتصبر بعد النضج حتى تؤتي الثمرة ثمرتها. لازم تصبر. الصبر على الطاعة وهو من أجمل أنواع الصبر. قلت لكم المرة اللي فاتت، معلش أعيد تاني، إن الواحد يقف يقرأ قرآن وكل ما يهم إن هو يركع يصبر. صبر نفسك كمان آية، طب الربع ده كمان، طب خلينا كمل الجزء. مش سيدنا عبد الله بن مسعود عمل كده؟ صلى ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاستفتح بالبقرة فقلت يركع عند 100 فانطلق. صلي عليه. قال لك الرسول الله يصلي 100 آية ويركع، بعد 100 انطلق. ده احمد سعيد منورنا النهاردة، هلا هلا هلا هلا والله. قلت يختم بها 256 268 273 286 فانطلق استفتح في النساء. فقلت يركع عند 100 فانطلق حتى ختمها. قلت يركع بها فاستفتح في آل عمران. هي دي. قال له ايه؟ طلعوا يحجوا. قال له: انا عايز اشرب، انا هموت من العطش. قال له: طب في قدامنا عين هنا رائعة ان شاء الله هتعجبك، بس بعد 20 كيلو. بعد ما وصل عند العين قال له: لا اصبر، سيبك من دي، والله انا افتكرت دلوقتي عين بعديها بعد 100 كيلو، لكن هتخليك تنسى كل المية اللي شربتها في حياتك. وصل عند، قال له: استنى، مش دي، ده التانية لسه بعد 100 كيلو، اصبر شوي. وصل اللي بعدها قال له: بقول لك ايه، ما فاضلين 100 كيلو على مكة، بقى ما تيجي نشرب من زمزم. ثم قال له: وهكذا تقطع الحياة، مشيها بقى زق يوم ورا يوم بالايه؟ بالصبر. بالايه؟ يا تقول بالصبر. بالصبر، بالصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. دي الصبر على الطاعة، الصبر على الطاعة. صبر اسماعيل على الذبح، وصبر ابيه ابراهيم على تنفيذ امر الله. واذ ابتلى ابراهيم ربه بايه؟ كلمات فاتمهن. كان ابن تيمية رحمه الله يقول: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الله من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. صبر على الطاعة. اثنين، الصبر عن المعصية. يا إخوة، عايز أعلمكم حاجة قبل ما أموت، قول لي احنا متعلمينها وفاهمين اكتر منك، ماشي، خلينا نفكر بعض، ما يجراش حاجه. صلي على الرسول، صلي. اصل في واحد بعت لي رساله قال لي لما تقول في التلفزيون ما تقولناش اعلمكم، عشان ممكن يكون قاعد قدامك ناس متعلمين احسن منك. قلت له انا اسف، حقكم عليا، مش اقول كده تاني. صلي على الرسول، صلي. صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الصبر عن المعصيه. الصبر ايه؟ عن المعصية. عن المعصية يعني لما تراودك معصية اعمل ايه؟ صبر نفسك، قول ايه؟ هتعدي قدامك واحدة متبرجة، ما تبصش، قول اعدي دي، ممكن تعدي اللي بعديها اجمل منها. عديها دي، اصبر عندي. هو انا عايزك تتعلم التسويف في المعصية. التسويف، التسويف زي ما انت بتسوف في الطاعه كده، تيجي تقوم الليله دي فيقول لك ايه الليله دي بقى احنا تعبانين والراجل ده تعبنا في الدرس وعرقنا، خلينا ننام الليله دي ونقوم بكره عشان يبقى صباح جمعه، ويجي بكره الليله دي ليله الجمعه بقى ليله مفترجه وهروح ازور العيله واعمل واسوي، ومش هينفع ان الليله دي نقوم، خلينا ايه يوم الجمعه برضو ابقى نايم بالنهار كويس. تيجي يوم لا انا صباح بكره بدري عشان عندي شغل الصبح، لازم انام بدري، وبقالك سنين كل يوم يجر يوم ولسه ما قمتش. كل اول شهر نقول لك اتصدق لك بحاجه، طلع لك قد 30 40 جنيه كده مره واحده، صدق. تقول معلش اصل الشهر ده انا مزنوق شويه، باذن الله الشهر الجاي ده وعد البيعه الجايه، البيعه الجايه قبل ما ادخل الفلوس البيت هتصدق. وكل مره تطلع للفلوس فورتيكا قبل ما تيجي، صح؟ وبقالك سنين ما انتش عارف تتصدق. التسويف ده عايزين نعمله في الايه؟ في المعاصي، في المعاصي. اللهم تب على كل عاصم مسلم. بنقول لواحد مدخن اما تيجي تطلع سيجاره قول ايه؟ طب خلي دي كمان شويه، اديها ساعه كمان، وبعد ساعه قول اديها ايه؟ كمان ساعتين، وبعد ساعتين قول ما تاكل السجاير النهارده، خلينا نبدا سجاير من بكره، ايه رايك؟ يبقى احسن برضو. وهكذا. اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب، اللهم تب على المدخنين وبغض اليهم التدخين. اللي بيبص على الذنوب والمعاصي، انت محتاج ثمن التلفزيون، يلا انزل بيعه، بيعه، وال 400 500 جنيه هات بيهم لحمه وحطهم في الفريزر، احسن لك والله، احسن لك وانفع. وهكذا سوف في المعصية، ده اسمه الصبر ايه؟ عن المعصية. كلما راودتك نفسك على معصية فسوف لها. لا طيب نصلي ركعتين وبعدين نشوف الفيلم، وبعد ما تصلي ركعتين قلت بقى واحد صلى ركعتين يتفرج على الفيلم برضه، ده معناه ان الركعتين لم يقبلوا. والله لو ربنا قبلهم ما يوريني فيلم ابدا. وهكذا. خليك دايما تراعي نظر الله اليك، انشغل عن نظر الناس. هيجي معانا بقى في قصه الايه؟ الاقرع والابرص والاعمى. ابن القيم قال ان الصبر ثلاثه انواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. قال الله: واصبر وما صبرك إلا بالله. بمناسبة بقى الصبر، محدش يستعجل الليلة دي، لأننا معانا النهاردة شيخين وهنعملها سهرة للصبر، وخصوصا ان انا هغيب 40، يعني اسمحوا لي المره دي للاسف، ان انا وانا كنت خايف اقول لكم الحته دي احسن تزعلوا مني، بس سامحوني مضطر، يعني الاربع الجاي والاربع اللي بعدين انا مش جاي، فالليله دي بقى معانا للايه؟ قال له الصبح اه واحد قام اهو خليه يقوم، مين وراه؟ مين تاني قايم؟ وروني كده اللي هيقوموا بسرعه. صلي على الرسول. اتفضل انا عارف، انا عارف، اتفضل انا بمزح معاك. صبر بالله، واصبر وما صبرك الا بالله. لان العبد اذا كان بالله هان عليه كل شيء. عشان كده قالوا الصبر بالله بقاء. الصبر بالله ايه؟ بقاء. يتحمل الاثقال. فإذا كان الصبر بالله لا بالخلق ولا بنفسه، كان لقلبه وروحه وجود آخر وشأن آخر غير ما كان بنفسه. واحد يقول أنا هصبر وأكتر من كده هصبر، احنا قلنا ان ده عزم على الصبر مش حقيقة الصبر، ولو ابتليت بأقل من كده ما تقدرش من تصبر إلا أن يصبرك الله. واصبر وما صبرك، وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. الثاني الصبر لله، أن يكون الداعي للصبر محبة الله. الصبر لله. قال الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. والذين صبروا ايه؟ ابتغاء وجه ربهم. يعني ايه؟ يعني احيانا كتير انا اقول ايه؟ طب انا هصبر اما اشوف اخرتها. وعاقبة الصبر الجميل جميلة لا شك، لكن في ناس مش بتصبر عشان العاقبة الجميلة دي. ده هو بيصبر لمين؟ لوجه الله. بصبر وانا مش مستني، مش مستني فرج، مش مستني جزاء، مش مستني ثمرة ونتيجة. أنا صابر لأن الله أمرني بالصبر بس، بس صبر، بس صبر وبس. يعني هتقول لي أصبر لحد إمتى؟ هو ما بيقولش أصبر لحد إمتى، هو صابر. التالتة الصبر مع الله. الصبر مع الله ده أغلى شيء وأندر شيء من النوع النادر الذي لا يوجد، وهو دوران العبد مع مراد الله منه. يتوجه معه أين توجهت ركائبه، وينزل معه أين حطت مضاربه. فهو قد جعل نفسه وقفا على محاب الله. الصبر مع الله ألا ترى نفسك، انك انت تبقى مع الله مش شايف نفسك. بمعنى عمرو بيعمل كده، ده انا عمرو لازم اعمل كده، ده هو وضعي الطبيعي ان انا اصبر كده. ده صبر للنفس. اما الصبر مع الله مفيش نفس، هو مش شايف نفسه، نفسه ملهاش وجود، هو صابر ومش شايف انه صابر. اذا بقول كده بعض الناس مبتلى بال... اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض. واحد مبتلى بالمرض يقول بس انا الحمد لله صابر، هو شايف انه صابر. التاني ايه؟ عارف لما قالوا له اصبر، انا اصبر على ايه؟ على البلاء اللي انت فيه. هو فين البلاء؟ المرض يعني، هو فين المرض؟ ما فيش مرض ولا في بلاء ولا في اي حاجة ولا في صبر اصلا. ده هو يقولوها بقى ايه؟ فانية عن نفسه. هو مش شايف يعني، بيقولوا له اصبر. عارف لما رجل فقد عينيه فقالوا له ما أشد العمى على من كان بصيرا، فقال اسكت. أحيانا معلش أنا آسف إن أنا أقول كلام الرجل ده هنا كده. واحد واحدة كانت بتتصل بيه تقول له إيه، فقال لا يا وليه نامي نامي عشان تصل. فهي كده قال له اسكت اتنيل يعني على عينك. قال له اسكت والله وددت أن الله وهب لي كنه محبته ثم لم يدع لي جارحة إلا أخذها. قال له بس ربنا يحبني وياخد ايدي ورجلي وعيني ومخي وبطني وما يخليش عندي حاجة خالص، بس يحبني. يا رب حبنا وارضى عنا يا رب، واسترنا واعف عنا يا رب. فالصبر مع الله وفاء، الوفاء لله لا يزيغ القلب عن الإنابة ولا الجوارح عن الطاعة، فتعطي المعية حقها من التوفية. قال الله وإبراهيم الذي وفى. الوفاء مع الله هي دي، انك تبقى يا عم شرف وفي لله، وفي لله اللي سترك في كذا وعافاك من كذا واعطاك كذا وهبك كذا ومن عليك بكذا ويسر لك كذا وصرف عنك كذا. الوفاء بقى انك ما تنساش لربنا الجميل ده ابدا. تعرف يا عم الشيخ عبد الله جميل لله عليك في حياتك؟ أقول ده أنا غرقان في جمايل ربنا علي. وأخطر حاجة أن تعتقد أنك لا تستحق ما أنت فيه. لسه امبارح كان جرى حوار مع أحد المشايخ الكبار إن فلان ما بيعترفش بالجميل. فلان بيتكلم عن حال من الأحوال، يعني بنقول إيه، إن ممكن يكون في وضعك الدنيوي إن فلان تحسن إليه وحاسس إن أنت ما عملتش حاجة معاه. إحنا بنتكلم مش على شخص فلان وإنما على حال حال حال. فكان الجواب كنت بقول إيه، وعايزك تفهم الحتة دي عشان حاول تشوفها موجودة في قلبك ولا لا. ها انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ سامح. تامر. الواد تامر ده هو يا ترى حاسس في قلبه ان هو في الدنيا دي مش واخد حقه، وانه يستاهل من ربنا اكتر من كده؟ هيا تامر، هيا تامر، قول يا تامر. هي دي اللي حاسس والله الدنيا دي لو انصفت كنت انا اللي بقى قاعد على الكرسي ما كان محمد حسين يعقوب. ايه اللي قعدوا القعدة دي؟ انا بقول كده ان بعض الناس حاسس لو الناس تقدر، ولا حازم ابو اسماعيل ولا بتاع ولا الكلام ده كله، انا هو انا هو. بعض الناس حاسس في قلبه من قلبه. والخطر يا عم السني، ها ابو تلفيحة، ايوه انت، الخطر ان ربنا شايف من قلبك ان انت بتقول عليه انه ظالم وما ادكش حقك. خطر قوي. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لا، وشوف يا عم أبو الفتوح يقول إيه؟ وإن تك حسنة يضاعفها. لا، ده اوعى تفكر اللي انت واخده ده حقك. لا، ده انت ما تستاهلش عسره، ده هو مدي لك ايه؟ مضاعف. مش انتوا شهدتوا معايا قبل كده ورفعتوا ايديكوا قلت لكم كريم؟ مين يشهد انه كريم معايا؟ انا اشهد انه كريم بايديا الاثنين، كريم جل جلاله، كريم. فانا اشهد ان اللي احنا فيه ما نستاهلش عسر معساره، بالعكس انا اشهد من قلبي والله يرى من قلبي الان، لولا امن الله علينا لخسف بنا. بس هو كريم وحليم ولطيف وصبور جل جلال. احنا قلنا الكريم الذي لا تتخطاه الامال، يعني مهما تبلغ امالك ربنا كرمه اكبر منها. لذلك بنقول الصبر مع الله اللي هو الوفاء لله، أن تعتقد أن ما أنت فيه من النعم لا تستحقه أصلا، أصلا ما تستاهلش. كنت بقول للواد كده لما كسر ذراعه، أنت أصلا تستاهل كسر رقبتك، بس ربنا كريم لطف بيك وكسر لك ذراعك بس، لكن في الأصل إيه؟ انت تستاهل كسر رقبتك. فمن لطف الله وكرمه ان ربنا لطف بيك وعافاك وكسر لك بس دراع، بس دراع. الشاهد ايه يا اخوة؟ ان مراتب الصبر اربعة. ده يعني معلش انا بحاول اختصر عشان ندخل على قصة الاقرع والابرص والاعمى، ونسمع الشيخ محمد جابين والشيخ عبد الله كامل. فبديكوا البهريز الخلاصة: صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على البلاء. نمرة اثنين: الصبر لله، الصبر بالله، والصبر لله والصبر مع الله. ثلاثة: مرتبة الكمال، وهي الصبر بغير انتظار الأجر، بل لأن الله يستحقه. يكون صبره مبتغيا وجه الله. النوع الثاني من أنواع الصبر أن يكون العبد صابرا لا لهذا ولا لهذا، يعني لا صابر ابتغاء وجه الله ولا صابر في انتظار أجر الصبر، بل صبر البهائم والحيوانات. نقول له اصبر يقول ايه؟ طب انا هعمل ايه؟ يعني هخبط دماغي في الحيطة؟ انا هصبر وخلاص. يعني لو ما صبرت، مش دي كلمة بنسمعها كتير؟ تقول له اصبر يقول لك يعني لو ما صبرتش هعمل ايه يعني؟ انا هصبر وخلاص. ده صبر ليه؟ ده صبر البهائم والحيوانات. المرتبة الثالثة: من فيه صبر بالله وهو مستعين متوكل على حوله وقوته. مستعين متوكل على حول الله وقوته، متبرئ من حول نفسه وقوته، ولكن صبره ليس لله، وإنما صبره فيما هو مراده من الله. هو صابر يعني بنقول له إيه؟ أنا بيقول أنا عايز 100,000 جنيه، نقول له اصبر، اصبر وربنا هيديك. فيصبر فعلا لله علشان ربنا يديله. ومثل هذا ليس له في الآخرة شيء. أنت قلنا لك ما تسرقش وهيجي لك رزقك، قال طيب انا هصبر، مش هسرق ولا هنصب ولا هنهب، وانا واثق في وعد الله ان انا اذا صبرت هيديني. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من. انا هسيب لربنا بس على شرط، مش على شرط، انا هسيب لربنا وانا ارجو ان ربنا يديني احسن من اللي انا سيبته. فعلا ربنا يديله، بس لما ربنا يديله يبقى له ايه؟ ولا حاجة. هذا ينال مطلوبه ويظهر ويظفر به، ولكن لا عاقبة له، لا عاقبة له. الرابع من فيه صبر لله ولكنه ضعيف النصيب من الصبر به والتوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه، ضعيف عاجز مخزول في كثير من مطالبه. هو في صبر بس صبره ضعيف ما بيطولش. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فأرى لم يستجب لي فيستحسر ويترك الدعاء. هي دي حال كثير من الناس، انه دايما يمشي نص الطريق، نص الطريق بس، يعني يصبر في الركعتين او يصبر في قيام الليل لحد قبل الفجر ويروح نايم ويضيع الفجر. عاجز ضعيف بطيء، وهذا مخزول، لان الموفق المسدد المعان يعينه الله على الاكمال. تلاقيه بدأ يحفظ القرآن، شوية وبطل، شوية وراح مبطل خمس القرآن. اصبر هكمل، وتبقى مع أهل القرآن ما بيصبرش. قاعد يتعلم من شيخ شوية وطفش، اصبر ما بيصبرش على حاجة ويكملها أبدا. وده مخزول حال المؤمن الضعيف، ولكن بيقول ايه؟ وربما كانت عاقبته شر العواقب. الخب ان يختم له بشر. خلي بالك من الكلمة دي، ولو ما فهمتهاش ارفع ايدك وانا اترجم. ابن الجوزي قال من اولها صلى الله عليه وسلم، والله انا بحبك عم بفتوح، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا بحبكم كلكم في الله والله. وزي ما قلت كده، ان انا ما بقاش في وسطيكم بقى مش عايز اروح. فالشاهد ايه؟ كان بيقول ابن الجوزي ايه؟ يقول: وشر انواع الخذلان ان السفينة عندما تقترب من المرسى يأخذها الجرف فتغرق. حاضر. طب صلي صلى الله عليه وآله وصحبه. أخطر حاجة إنك تبقى خلاص هتوصل، يعني شايف المرسى، السفينة شايفة الإيه؟ اللي بتقولوا عليها المرسى، اللي هو الرصيف، رصيف المينا، شايفاه ودب تخبط وتغرق عند الرصيف. عانى في السفر شهور وسنين، وجاء عند ما هيوصل غرق. هو ده الخطر، انك انت تفضل تجاهد انك ما تغلطش سنين طويلة، وتيجي غلطة هايفة تضيع كل اللي فات. طب كمل بقى، اصبر. فضل ايه؟ فضل تكة. قلتلكوا زمان ان واحد سأل عنترة ابن شداد، عارفين عنترة؟ عنترة ابن شداد. قال له ايه؟ ما هي الشجاعة؟ قال: الشجاعة الصبر. قال: كيف؟ قال: هات اصبعك اعضه، وخذ اصبعي فعضه. قال له: خذ اصبعي عض انت هنا، وهات اصبعك اعض انا. فعض عنترة وعض الرجل، فصرخ الرجل: اه! فقال له: لو لم تصرخ انت لصرخت انا. قال له ايه؟ قال له: انا صبرت فانت صرخت، ولو انت صبرت كنت انا صرخت. هي فضل ايه؟ اما تيجي تصرخ قول ايه؟ طب اديله حتة كمان. هيصرخ هو اصبر كمان حتى لحد هو ما يصرخ وانت ايه صابر الصبر. عشان كده فاكرين القصة بتاع زمان شفتوها انتو لما حطينا الزيت على مية، اذا وضعنا في الاناء زيت حطينا الزيت تحت، ثم وضعنا فوق الزيت ماء حطينا المية فوق، فان الزيت يرتفع فوق الماء صح؟ الزيت يعمل ايه؟ يطفو فوق المية. فيقول الماء للزيت، المية تقول للزيت، فيقول الماء للزيت لما ترتفع علي وأنا أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟ إزاي تطلع فيا وأنا أصلا اللي نبت شجرة الزيتون اللي أنت منها أصلا؟ أين الأدب؟ فيقول الزيت للماء أنت تجري في رضراض الأنهار على طلب السلامة، أما أنا فصبرت على الطحن والعصر وبالصبر يرتفع القدر. قال له انت بتتكلم في ايه؟ انت قاعد تجري في الارض وفي الطين، لو قابلتك حتة عالية تعمل ايه؟ تلف حواليه. اما انا الزيت بيقول فصبرت على الطحن والعصر وبالصبر يرتفع القدر. فيقول الماء للزيت وإن فإني أنا الأصل. قال ولو برضو أنا أصلك. فيقول الزيت للماء أستر عيبك، فإنك إن قارنت المصباح انطفأ، أما أنا فلا. قال له اسكت، أنت لو حطوك في اللمبة تطفي، أما أنا لما يحطوني للمبة توهوج. هو كده الصبر يعمل. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ان احنا ما اتكلمناش بقى على الصبر على البلاء، الصبر على البلاء ايها الاخوة، بعد ما اتكلمنا على الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، احنا خلاص عرفنا موضوع الصبر عن المعصية، هتفوت اول واحدة وتاني واحدة والتالتة مستنين تل ايه، وتفوت الرابعة كمان والعشرة والمية والالف، وتبطل تبص على نسوان. اللهم تب علينا يا رب لحد ما تشوف الحور. اللهم ارزقنا رؤية الحور العين في الجنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في الجنة يا رب. الصبر على البلاء بضاعة الصديقين، فإن ذلك شديد على النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اليقين في ايه؟ في ان الله لم يبتلك ليهلكك، ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. الصبر من اكد المنازل في طريق المحبة والزمها للمحبين، وهم احوج الى منزلة الصبر من كل منزلة. ومن هنا كانت محبة اكثر الناس محبة كاذبة، لأنهم كلهم ادعوا محبة الله، فلما امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة، ولم يثبت معه إلا الصابرون. اللهم اجعلنا من الصابرين. فلولا تحمل المشاق وتجسم المكاره بالصبر لما ثبتت صحة محبتهم. ولهذا وصف الله خاصة أوليائه بالصبر، فقال عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد. إنا وجدناه صابرا. كنت بقول يا دي محمد فاكر سيدك خباب رضي الله عنه، سيدنا خباب بن الأرت، تقدر؟ كان هو عند سيدة فأسلم، فكانت تولع النار لحد الجمر ما يحمر وتنيمه فوق النار وتقفل عليه. قال فوالله ما أطفأ لظاها إلا ودك ظهري. التضحية بالشحم يا عم عبد الله. ودك ظهره يعني الدهن بتاع ظهره هو اللي بيطفي الجمر. هو ده الصبر المحبين. صبر المحبين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصبر. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم. أبرص مرض البرص مرض جلدي. هل هو الإيه؟ ولا غيره؟ هو مرض جلدي اسم مرض البرص. اللهم عافي كل مبتلى. لم يعرف له علاج إلى الآن. ودايما يا إخوة المريض بيبقى زي بيقولوا كده المريض بيتعلق بأشياء نفسه إنه يشفى بأي وسيلة بأي وسيلة يشفى. لأن المرض اللهم إنا نعوذ بك من المرض. اللهم عافنا من المرض. اللهم عافي كل مريض مسلم. المرض مشكلته النفسية أكبر من نفس المرض. يعني إحساس المريض إن هو مريض. أحيانا بتبقى المشكلة النفسية للمريض شفقة الناس عليه. أنا مش عايز أشوف في عينين الناس نظرة شفقة، إن أنا محل شفقة الناس مثلا. وقد تكون مشكلة المريض نفسه مشكلته إنها تعطله عن أداء بعض المهام التي هو يفتخر بها. إن المرض هيعطله عن حاجة هو شايف إن كينونته قائمة بهذا العمل، فالمرض يقطعه عن العمل ده، يقوم هو متعقد نفسيا إنه مش هيقدر. المقصد إن الإشكال فيه المتاعب النفسية للمريض أكتر من المرض نفسه. ولذلك العلاج النفسي، شوف لا أمريكا ولا ألمانيا، أصل في ناس تعالجوا في أمريكا وتعالجوا في ألمانيا، تعالجوا مش عارف فين، يقول لك مهم جدا، يعني مش عارف ينفع أقول كده ولا أنا تعالجت مرة برة، فقبل ما أدخل المستشفى قولي الفندق أنت تحب لون الستائر يبقى إيه، تحب لون البلاط يبقى إيه، تحب لون السرير يبقى إيه، تحب اللي يخدمك راجل ولا امرأة، طب الراجل ده عربي ولا انجليزي، أبيض ولا أسود، طويل ولا قصير، تخين ولا رفيع، تاكل إيه، تشرب إيه، كل ده تمهيد إيه نفسي، تحب الشمس تطلع من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا. كل ده علاج نفسي قبل ما تدخل. والآخر ما فيش الشاهد إيه. خلاص الكلام أنا عايز أقول خلاص الكلام أن الإسلام أعاضك عن كل هذا بكلمة واحدة، أن الذي أمرضك هو الله، الله الذي يحبك. بس أنا ارتحت نفسي إن اللي ابتلاني بده مين؟ الله. الله حبيبي اللي هو بيحبني ومن حبه أعطاني هذا المرض. هو قال كده إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فلذلك ايوه ده العلاج النفسي، بدل لون الملاية ايه ولون السرير ايه ولون البلاط ايه والخدام شكله ايه، مش ده الموضوع بقى. العلاج النفسي ان انا اصلا راضي لانني اعلم ان الله الملك جل جلاله لن يستفيد من تعذيبي. قال الله ما يفعل الله بعذابكم. ربنا يستفيد من تعذيبك؟ الله لا يريد أن يعذبك بل يريد أن يرحمك كن على يقين من هذا. دايما اقول لك ارحم بك من امك واعلم بمصلحتك من نفسك. فلذلك بنقول ايه، اقرع وابرص واعمى اراد الله ان يبتليهم. اراد الله ان يبتليهم، قال لا مش هم كده، هم مبتلين ولا لا؟ ما ده مبتلى بالقرع وده مبتلى بالبرص وده مبتلى بالعمى. قال لك لا، فيه دليل على ان البلاء، البلاء في الدين مش البلاء في الدنيا. مهما تكن الدنيا، ما تنساش كلمتك يا شيخ رافت يا ابني، دي دنيا. اي حاجة بقى غير الدين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا. يبقى دام البلاء بعيد عن دينك ما يبقاش بلاء، لا تسميه بلاء. عشان كده ابن القيم قال كلمة رائعة جدا، قال واهل البلاء على الحقيقة هم اهل معصية الله. يبقى واحد مبتلى بشرب السجاير، واحد مبتلى بالنظر للنسوان، واحد مبتلى بمرة يحبها او يمشي معها في الحرام، واحد مبتلى باكل الحرام، واحد مبتلى بالنوم عن الصلاة، صلاة الفجر ولا غيرها، ده البلاء الحقيقي. اما واحد مريض ده مش مبتلى، ده مرحوم، مرحوم. اراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا. وده يدلك بقى، انت اسمك ايه يا حليق؟ انت محمد صالح، ربنا يهديك يا محمد يا صالح ويتوب عليك، واحمد سعيد والسامعين وكل هؤلاء السامعين، يا رب اهدينا وتوب علينا يا رب. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد تبت علينا جميعا وغفرت لنا وعفوت عنا. شوف يا محمد الصالح، أراد أن الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. لما جالهم الملك وكلمهم، هم ما يعرفوش أن ده ملك ولا يعرفوا أن ده ابتلاء. هي دي، أما تفهم الدنيا، الناس دول أقرع وأبرص وأعمى، أبرص وأقرع وأعمى، عايشين في عقد نفسية هتسمعها دلوقتي. وهو بيقول له ما تشتهي؟ قال له نفسك في إيه؟ قال جلد حسن ولون حسن قد قذرني الناس. مشكلته النفسية ان الناس قرفانة منه، الناس خايفة منه. انا مش عايز اقول بس يعني احتمال يكون بيقول ايه، الصدفية اللي هو مرض او البهاق، ما اعرفش. المهم يعني اللي هو المرض اللي هو ايه، البرص ده، المرض ده مش معدي، لكن اللي يشوفه يقشعر. فهو ده اللي معقده، هو ده اللي مش مخليه راضي. لولا نظر الناس كان رضي، كان رضي بيه. قال له قد قذرني الناس. بقول لك بقى، اللي يفهم الدنيا، هم لما جالهم الملك ظن قال يا الله دي نعمة من ربنا، صح؟ والحقيقة انها مش نعمة، الحقيقة ايه؟ ابتلاء. هي دي، عشان كده قلنا اللهم ارزقنا الفهم عنك، اللهم ارنا الامور على حقيقتها. قلت له اكبر حاجة، اكبر مشكلة يا عم احمد، ربنا يرزقني واياك حسن الخاتمة ويعدل لي بذلك ويجمعنا في الجنة، نخلص من الدنيا دي وقرفها. قلت له امبارح اكبر مشكلة مش انه ما بيفهمش، انه بيفهم غلط. المشكلة مش انه ما بيفهمش، المشكلة انه ايه؟ بيفهم غلط. والمشكلة الاكبر انه بيفكر انه بيفهم. يعني هو ما بيفهمش وبيفهم غلط وبيفكر انه بيفهم. فهذه مصيبة كبيرة جدا. اللي يفهم بقى، او الراجل الابرز ده لما قالوا الملك، لو هو خطر بباله لحظة واحدة ان ده ملك من عند الله وجاي يمتحنه، كان ايه؟ كان عمل حسابه، قالوا لا يا عم انا بحب ربنا وانا راضي بقضاء ربنا، انا كده كويس مش عايز منك حاجة، مع السلامة. لكن لا يوفق للصدق الا الصادقون. عشان كده سيدنا ابراهيم لما جاله جبريل وهو بيرمى في، قال له ألك حاجة؟ انتوا عارفين القصة دي ولا اقولها؟ عارفينها كلكم حافظينها. قالوا نعم نعم نعم نعم، صلى عليه صلى الله. القصة دي وان كان سندها ضعيف او ملهاش سند، الا الامام، اللي الامام احمد استدل بيها، قال ايه؟ أن جبريل، أن حين وضع إبراهيم في المنجنيق، سيدنا إبراهيم لما كسر لهم الأصنام، احنا كده هنرجع لحد سيدنا آدم. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كسر لهم الأصنام قالوا نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ لا، الحتة اللي قبل دي، قالوا مين اللي كسر ده؟ هاتوا إبراهيم. جاء سيدنا إبراهيم، أنت كسرت؟ قال لهم اسألوهم. فاسألوهم ها؟ إن كانوا ينطقون. قال لهم إيه الوقت؟ مش أنتوا دول بتعبدوهم ينفعوكوا ويضروكوا؟ طب اسألوهم. رجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. شوف ربنا يقول ثم نكسوا على رؤوسهم. هي دي دايما الهوى والشهوات والأوهام والدنيا تخليك تغير رأيك وانت عارف الحق. شاهد نعمل ايه؟ الراجل ده عايزين نخفيه. كان عود كبريت ببلاش يولع في سيدنا ابراهيم، صح ولا لا؟ لكن عملوا ايه؟ يقال في الاسرائيليات انهم فضلوا 5 سنين يلموا حطب، وحفروا حفرة ضخمة جدا، وكانت المرأة تحمل فتجمع الحطب وترميه علشان تقربا إلى الأصنام في حرق إبراهيم، تقربا إلى مش عارف مين، في كراهية مين. الشاهد لما ولعوا النار، طب يرموا فيها إبراهيم إزاي؟ محدش بقت على بعد مثلا كيلو، محدش قادر يقرب منها عشان الصهد. طب يرموه إزاي؟ فجالهم الشيطان وعلمهم اختراع المنجنيق. المنجنيق ده زي المدفعية. فالمنجنيق يحطوه رموه، فهم رمين وهو في السماء سيدنا جبريل جاله قال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ أشيل النار أحطها عليهم؟ أشيلك من المنجنيق أطلعك السماء؟ ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال له منك أنت مش عايز حاجة. قال له أما إليك فلا، أما منك أنت أنا مش عايز منك حاجة. قال له فسأل الله. قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. قال له مش هو شايف؟ قلنا يا نار كوني بردا. خلصت، فهمت؟ يا يا رب تروح النهاردة فاهم. هي دي، أراد الله أن يبتليهم. إذا عشت الدنيا دي وانت فاهم، كلها يومين ابتلاء، يعدوا زي ما يعدوا بقى، كلنا ايه، شربنا ايه، عشنا فين، نمنا ازاي، عيان سليم، تعبان مرتاح، مظلوم الى اخره، ولا الكلام ده يفرق معاك. كل القضية يتعلق بنظر الله اليه، هو راضي بس. اللهم ارضى عنا يا رب. قال: أي شيء أحب إليه؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. لون حسن، إخوتي، عبادة الجسد في زماننا بقت خطيرة. النهاردة الواد بقول له: أنت مش لابس طاقية ليه؟ قال لي: بيبقى شكلي وحش. شكلك وحش قدام مين؟ لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس قط، عمره ما حد شافه من غير طاقية، إلا في حج أو عمره وهو محرم طبعا، أو أهل بيته أثناء الغسل، وده مقطوع به. لذلك زي ما بقولك، أنا بقول بس الجواب على إيه؟ ما هو بتقول لي هتطير شعري، ما هو طار وخلاص، كلهم صلع والبقاء للأصلع. فالشاهد ايه؟ الناس اللي خايفة على شعرها يطير، ايه الشعر؟ الشعر شعر اللحية، جمال الرجل، سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب. يبقى طول الشعر ده عند النساء مش عند الرجالة. النهاردة بقى النسوان هم اللي يقصوا والرجال هم اللي يطولوا. حاجة عجيبة يا أخي والله، في عصر انقلبت فيه المفاهيم وانقلبت فيه معايير الجمال، عصر يعني أحب فيه القبح للأسف الشديد. شاهد إيه؟ إنه قال لون حسن وجلد حسن، الكلام ده ما يهمش الرجالة. قلت كتير، الراجل مش بحلاوته، مش بجماله، مش بلون عينيه، مش ببياضه ولا سواده. قلت لكم قبل كده، قلت لكم سيدنا بلال كان لونه اسود بس كان اجمل من كل من ناس كتير جدا، اجمل من ناس كتير. سيدنا بلال شاهد ايه؟ كان سيدنا اسامه بن زيد كان فيه دمامه بس كان حبيب سيدنا النبي. ايه رايك تبقى دميم وحبيبه؟ يا ريت. هي دي القضية، مش قضية دميم وجميل، مش قضية الجمال، ده مش قصة الرجال. الرجال، الرجل قوته في عقله، الرجل قوته في فتوته، الرجل قوته في مواقفه، الرجل قوته في دينه، الرجل قوته بالله، بالله، بالله تبقى قوي. الشهد قال له: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه. ودايما بتاع الدنيا يا عم الحاج ما بيسكتش، لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا. يا دي يا محمد، أما اللي ملوش ما بيتمناش، أصل لو كان له واديا عايز التاني، واثنين عايز التالت، لكن اللي ملوش هو بيحمد ربنا خلاص انتهينا، مش عايز، ما عندوش، لكن اللي ده بيستكتر. فلما الآن مسحوا قال: والمال؟ قال: والمال؟ أنا بقول له: يا ابني أنت محتاج حاجة؟ قال: آه. طب كده كفاية؟ طب والبيت؟ والمال؟ قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء. وقيل يبارك لك فيها، فأصبح ولديه واد من إبل. قال له لما قال والمال، شوف الشهوة دي يا دي يا محمد بتلاقيها في قلبك الحتة دي، ان دايما تقول يا سلام لو الواحد يبقى عنده وادي من من من شيفورليه. نفسك في كده؟ لقيها جواك اقطعها، طاهر قلبك منها. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا. الحديث عايز وقفة، وانا شايف الساعة بقت 10 وكلكم وراكم ارتباطات طبعا بشوات فانا عايز بس قبل ما تمشوا رجاء اسمعكم اولا قصيدة للتوبة، وبعد كده هنسمع الصلاة على النبي من الشيخ محمد جابين. اتفضل الشيخ عبد الله كامل، وعايزكم تستمتعوا معايا. الشيخ عبد الله اخويا وحبيبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله في شيخنا وحفظه، واسال الله عز وجل ان يمتعنا بعمره ويباركنا في علمه، وبارك الله فيكم جميعا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر الجنه: يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لثنا. رحمن ما لا كفؤها ولكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتوالي وتنالها الهمة التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن وَعَادَ رَبُّكَ أَنْ يُجَلِّ صل عليه صلى الله عليه وسلم. ما إذا صلى على الوجود ضياؤه، ما إن أقل على الوجود ضياؤه حتى والعالمين إلى الهدى صلى الله عليه وسلم. يا صاحب اوتوماتيكيا ليتعلق القلب بالله، والجواب على نفس المستوى استعادة ضبط المصنع. مش هي كده؟ في كده استعادة ضبط المصنع، رجعه تاني زي ما ربنا ضبطه اصلا. ازاي؟ انك انت تتخلص من كل الايه، من كل المحسنات اللي انت حطيتها عليه، يعني كل حاجة دخلتها في قلبك طلعها بره وسيبه على اصله. كل مولود يولد على الفطره، جاءه ثاني على الفطره يبقى زي الفل. بكره غدا تبدا الايام القمريه لشهر جمادى الاول 13 14 15 اللي هم خميس وجمعه وسبت، ضيف عليهم حد واثنين يبقى الكلام زي الفل. ونسال الله ان يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا وسلام.